أعلنت دقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة شرم الشيخ تستضيف الأربعاء القادم الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية. وزارة الداخلية تعلن مد المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 90 آخرين خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات احتجاجية في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الروسي يؤكد رفضه للاتهامات الموجهة لبلاده فيما يتعلق بأزمة الغذاء العالمية. عقوبات أمريكية جديدة ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية. النشرة بالتفصيل. تستضيف مدينة شرم الشيخ يوم الأربعاء القادم الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، التي تعقد تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشارك في الاجتماعات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزراء التخطيط والمالية من الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية. ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كما أعربت الوزيرة عن تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادية للاستثمار والتنمية. هذا ومن المقرر أن يتم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المهمة على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، من بينها منتدى الأعمال للقطاع الخاص، وعدد من الفعاليات المرتبطة بالتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، كما تشمل الأنشطة جلسات حول الاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي. أكدت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للوفاء باحتياجات السوق المحلية. جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة الاجتماع الأول للمجلس الجديد للصناعات النسيجية. وأشارت الوزيرة الدكتورة نيفين جامع إلى أن المجلس يضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير صناعة الغزل والنسيج. أعلنت وزارة الداخلية اليوم مد فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. وتتيح المبادرة توفير السلع للمواطنين في جميع المحافظات بجودة عالية وبتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 60%. دعت مصر إلى تطبيق إجراءات عملية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الإنتاج في مجالات الأمن الغذائي. كما أكدت مصر أهمية الدفع في اتجاه المزيد من التعاون الاقتصادي العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. جاء ذلك في كلمة طارق شعراوي مستشار وزيرة التعاون الدولي الذي يرأس وفد مصر في الدورة 13 بعد 100 لاجتماعات مجلس الوحدة العربية الاقتصادية في موريتانيا. أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة مادجو راي شرق بوركينا فاسو مما أسفر عن عشرات الضحايا من المدنيين. هذا وأكدت وزارة الخارجية وقوف مصر مع بوركينا فاسو وتضامنها الكامل معها في جهودها لمكافحة الإرهاب. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب أكثر من 90 آخرين خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرات احتجاجية نظمها الفلسطينيون في مدن وبلدات الضفة الغربية. هذا وقد أدانت الخارجية الفلسطينية عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين. ومن جانبه حذر البرلمان العربي في بيان من خطورة مسيرة الأعلام التي تعتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي تنظيمها بالقدس المحتلة غدا، ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاستفزازات التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون لتجنب تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفضه للاتهامات الموجهة لروسيا من قبل الغرب فيما يتعلق بتعطل وصول إمدادات الحبوب والمنتجات الزراعية للأسواق العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا. وخلال اتصال هاتفي مع مستشار النمسا شدد بوتين على أن العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد بلاده تسببت في أزمة الغذاء التي يشهدها العالم. ومن جانبه أكد مسؤول عسكري روسي أن القوات الروسية تفتح بشكل يومي ممرين بحريين لإفساح المجال أمام مغادرة السفن ميناء مدينة ماريوبول الاستراتيجية على البحر الأسود. أكدت منظمة الصحة العالمية إمكانية احتواء مرض جدري القردة في الدول التي ظهر بها، وذلك إذا تم اتخاذ إجراءات سريعة وصحيحة. وأفادت المنظمة بأنه تم تسجيل نحو 200 حالة إصابة بذلك المرض، من بينها 20 حالة في مناطق لم يظهر فيها الفيروس من قبل. وأشارت المنظمة إلى عدم وجود دليل على حدوث أي تغيير جيني في الفيروس أدى إلى ظهوره في أوروبا. هذا وأكدت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية عدم وجود ما يدعو للقلق، مشيرة إلى أن انتقال مرض جدري القردة أبطأ بكثير من الفيروسات الأخرى مثل فيروس كورونا. فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية في ضوء سلسلة التجارب الصاروخية الباليستية الأخيرة التي أجرتها بيونغ يانغ. واستهدفت العقوبات برنامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية. وتأتي تلك الخطوة بعد يوم من استخدام روسيا والصين حق النقد ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي لتشديد العقوبات ضد بيونغ يانغ. النبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب سيناء والصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة 36 درجة، الإسكندرية 30، الإسماعيلية 36، مطروح 27، رفح